هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة أينما كنتم. أيها المتدبرون الكرام، إن الرحمن إذا نشر رحمته في مكان مظلم أضاء، وفي كهف ضيق بات فسيحا، وفي قلب ميت نبض بالحياة. روى البخاري ومسلم أنه كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. ووقفة تأمل في شيء من رحمات سورة الكهف، فتية أووا إلى الكهف يلتمسون رحمة الله وفرجه، فروا من ضيق الحياة بين الناس إلى سعة رحمة الله وإن كانت في كهف، متنادين: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وجاء القرآن واصفا حالهم ومظهرا دعاءهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المسافة بين قولهم فأووا بصيغة الأمر إلى تسجيل القرآن حالهم بصيغة الماضي أوى هي مسافة الأمان والاطمئنان، مسافة الطمأنينة القلبية، فرارا من بشر لا يرحم إلى رب واسع الرحمة. تأمل دقة التعبير بالفعل أوى، فهو مشعر بكل ألوان المعاناة التي لقاها هؤلاء الفتية. أوى حالة قرآنية عجيبة في الرحمة، هو لفظ بكل تصرفاته الزمنية يحمل سعة دلالية فريدة في النسيج القرآني. فأنت تجده في مواضع: حين أوى موسى عليه السلام وفتاه إلى الصخرة في الرحلة العجيبة قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. وحين طلب لوط عليه السلام أن يأوي إلى ركن شديد في محنته مع قومه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ومع النبي يوسف عليه السلام: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وكذلك: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ولنبينا الكريم الخاتم صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه مبينا عظيم تفضله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى. والجنة أيها الكرام مأوى الفائزين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم تأمل رحمات الله عز وجل تضيء ذلك المكان الذي دخل إليه أهل الإيمان، فلم يعد موحشا بل أصبح موطنا ومحلا لنشر الرحمة الإلهية والمعجزة الربانية، وعنوانا للإيمان وتنزل الرحمات. تأمل كيف جاء ذكر الكهف في القصة معرفة لا نكرة، فجاء معرفا بأل الكهف في أربعة مواضع، وجاء مضافا للضمير كهفهم في موضعين. لقد اكتسى تلك المعرفة كونه محلا لهؤلاء الفتية. وهكذا فالإنسان يصنع مكانة المكان، كما تشرفت المدينة النبوية المنورة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأصبحت بهذا الاسم، وأصبحت منارة يشد إليها الرحال بعد أن كانت يثرب وكانت قرية وباء. إن من بركات الله ومن بركات تلك الرحمة التي نشرها الله في ذلك الكهف الضيق أن باتت قصة كهفهم بيانا يقرأه عامة المسلمين في كل أسبوع ليقتبسوا منه النور والهدى. فرحمة الله على أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى. بلاغ من سورة الكهف يقول: أنت أيها العبد تعيش في ظلال رحمات الله التي تغشاك، ورحماته سبحانه لا تأتي وفق تصوراتك القاصرة المتعجلة. فرحمات الله جاءت بخرق سفينة وقتل غلام، جاءت في صورة نوم لأهل الكهف لبثوا فيه 300 سنة. رحماته تعالى هي صورة قضاء الله لك في نفسك وأهلك ومالك. ولو كشف لكل منا شيء من الغيب لتعجب من عظيم رحمة الله ولطفه به. يا رب، يا ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، أنت العزيز وأنت الواحد الباقي، فارحم تضرعنا واجبر تصدعنا، وامنن علينا بغفران واعتاق.